هل يطيع ويمتثل ويعد العدة؟ الأب يختبر أبناءه، السلطان يختبر رعيته في بعض الأمور، وهكذا لا بد من هذه الأمور. نعم. امتحانا للعبد واستصلاحا له. ولو وكل رجلا في عتق عبده غدا مع عزمه على عتق العبد صح، ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره والكراهية له، وكل ذلك معقول الفائدة، فكذا ها هنا. نعم، يقول السيد وكل رجلا أن يعتق عبده عنه، مع أن هذا السيد يستطيع أن يعتقه هو بنفسه، لكن وكله ليختبره هل يطيع ويمتثل ويظهر هذه الأمور ويسعد بذلك أم لا، ليختبر الرجال الذين حوله، لجاز ولما منع ذلك. نعم يلا. مع أنه سيمنعه غدا أن يفعل ذلك، هو سيعتق بنفسه. نعم. وقولهم يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط، قلنا ليس هذا شرطا لذات الأمر، بل الأمر موجود، وجد المشروط أم لم يوجد، وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ، فلا يفضي إلى ما ذكروه، الله أعلم. أين هو يقول، يجيب عن مقالة المعتزلة هناك أنه إذا اشترط إيجاده هذا شرط مقدم، مشروط مقدم على الشرط، وهذا غير صحيح. يقال لهم إنه أمر بدون شرط أصلا، لكن يلزم منه من خلال العموم في النصوص، يلزم منه أنه أن هذا الأمر موجه إلى المعدوم على شرط إيجاده، عاقلا بالغا قادرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.